بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا أيها الأكارم مع رحلتنا مع ابن هشام في حديثه عن المبنيات. وصلنا عند بناء على الكسر، ثمة ألفاظ سمعت من العرب بصيغة واحدة، صيغة الكسر، فقال علماء النحو المبني على الكسر. قال الإمام ابن هشام، قال: ويجوز قياسا مضطردا صوغ فعال هذا وفعال السابق، مقصوده فعال هذا، فاستعمله العربي بصيغة سب الأنثى، يا لكاعي ويا غداري ويا فساقي. قال: يجوز قياسا مضطردا صوغ فعال هذا وفعال السابق، وهو الدال على الأمر. وقلت لكم من أجل كلمة يجوز قياسا جمع لنا الإمام الصاغاني كتابا عنوانه ما بنته العرب على فعالي، ما بنته العرب على فعالي. لو لم نجد عبارة ويجوز قياسا، فهل يستطيع الإمام الصاغاني ونظير الصاغاني أن يجمع لنا هذه الألفاظ؟ لا، جمع لنا كتابا ممتعا سمى ما بنته العرب على فعالي، كتاب قيم جدا. قال: وهو الدال على الأمر مما اجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي أن يكون فعلا ثلاثيا تاما، فيبنى من نزل نزالي، ومن ذهب ذهابي، ومن كتب كتابي. ماذا أدت هذه الصيغة؟ يعني كأن سائلا يسأل: ما الفرق بين انزل ونزالي؟ ما الفرق؟ قال: إن صيغة نزالي وصيغة حذاري فيها اختصار وفيها مبالغة، وتوجه لمفرد ولمثنى ولجمع ولمؤنث. هذا الفرق بين الصيغتين. صيغة حذاري لمفرد، حذاري لمؤنث، حذاري للمثنى، حذاري للجمع. هذا فقه اللغة أيها الأكارم، بمعنى انزل واذهب واكتب. ويقال من فسق، سيأتينا بصيغة الثانية التي هي سب للأنثى، ويقال من فسق وفجر وزنى وسرق، يا فساقي ويا فجاري ويا زنائي ويا سراقي. ما معنى هذه الصياغة؟ صيغ النداء بمعنى يا فاسقة ويا فاجرة ويا زانية ويا سارقة. نحن الآن في غنى عن هذه الصياغ وعن هذا الشتم وهذا السب، نريد أحسن الألفاظ. قال: ولا يجوز بناء شيء منها من نحو اللصوصية. لماذا؟ قال: لأنها لا فعل لها. في كلام العرب بعض الألفاظ جاءت بصيغة المصدر لم يأتي منها فعل، بعض الصيغ جاء الفعل ولم يرد منه المصدر. قال: كلمة اللصوصية إنها فعل لا فعل لها، هكذا كلام ابن هشام. طالب المتخصص، طالب دراسات عليا، لو رجع إلى بعض كتب الأفعال، لدينا ما يقرب من 10 كتب عني أصحابها بالحديث عن الأفعال فقط، جمعوا لنا الأفعال، منها كتاب الأفعال لابن القطاع، كتاب آخر لابن القوطية، كتب قيمة. قد نجد أن كلمة اللصوصية ورد منها فعل، يعني كلام ابن هشام، ابن القوطية، ابن القطاع وابن القوطية، كتبهم مطبوعة ومتداولة. عند طلاب العلم. حين قال ابن هشام: ولا يجوز بناء شيء منها من نحو النصوصية لأنها لا فعل لها، ولا من دحرج من نحو دحرج واستخرج وانطلق لأنها زائد على الثلاثة وزائدة على الثلاثة. قبل قليل ما الشروط من فعل ثلاثي ودحرج رباعي واستخرج سداسي وما شابه ذلك؟ قال: ولا من نحو كان وظل وبات وصار لأنها ناقصة لا تامة. لو سألني أحدكم من أين جاءت تسمية فعل ناقص، وندرس هذا الكلام لطالب صف خامس وطالب صف سادس، المعروف والمعهود سميت أفعالا ناقصة لأن المعنى لا يكتمل إلا بوجود الخبر. هذا رقم واحد، ينقص المعنى حتى يأتي الخبر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال: الفعل في كلام العرب له دلالتان. الفعل في كلام العرب له دلالتان، دلالة على الحدث ودلالة على الزمان. أما الفعل كان فنقص منه الدلالة على الحدث. في المطولات لا يوجد مصدر من كان، كان كونا. يا سلام. في المطولات، حين أقول في المطولات يعني شروح التسهيل، همع الهوامع، كتب الفارسي، يقولون ما عندنا مصدر مؤكد من كان، ما عندنا مصدر مؤكد من كلمة كان. يعني ما قال العربي كان أخي مسافرا كونا، كلام رائع، هذا لا نعرفه، نحن لا نعرفه. إذن لا يرد من كان مصدر مؤكد، كلام صحيح. رابعا، لا يرد من كلمة كان فعل مبني للمجهول. هذه أربعة أمور من خلالها نقول فعل ناقص، وأظن هذه فائدة رائعة، ما رأيكم؟ فائدة رائعة. منطقية العربي ما جعلته يأتي بصيغة صيغة مبني للمجهول من كان، مهما حاولتم نقول درس درس من كان، ما عبقرية العربية تنأى عن استخدام هذا الفعل. الآن أتى بشاهد استحق دراسة مطولة، قال: ولم يقع في التنزيل فعال أمرا، التنزيل في القرآن الكريم، إلا في قراءة الحسن لا مساس. ما الغريب علينا؟ سقر الآية بقراءتنا المتواترة، قوله تعالى: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا مساس، لا نافي للجنس، مساس اسم لام مبني على الفتح والخبر محذوف. ما معنى لا مساس؟ لا مماسة ولا مخالطة، لا تمسني أنت ولا أمسك أنا. سيدنا الحسن البصري سيد التابعين في الفقه وفي الأحكام، أيضا في درسنا له قراءات، الإمام الحسن البصري له قراءات مميزة، منها هذا الشاهد. كيف قرأ الآية؟ لا مساسي، هذه قراءة سيء دعم العين. هذول مشغلين بس هذول، عم لكم انا ابو لهون، ما هن مفتولين لعنكم، بعدين مو شغلتي انا، مو شغلتي، مو شغلتي. لا تلوم تكفي بس تكون أحمد من عدو الجبر نعم. هذه القراءة قراءة مميزة واستحقت من العلماء دراسة واسعة. ذكرت هذه القراءة في كتاب معاني القرآن للإمام الفراء. نقص منها الحدث. أي اسم فعل دائم هذا؟ شو اسمه؟ اسمه فعل دائم. لا ذكروا غير القراء. هذه القراءة تميز بها الإمام الحسن البصري رحمه الله سيد التابعين. ذكرت في كتاب معاني القرآن للإمام الفراء، وذكرت في كتاب المحتسب لابن جني، خير كتاب اهتم بتوجيه القراءات غير المتواترة، وذكر كلاما رائعا فيها. ما المعنى وما التركيب وكيف نتقبل هذه القراءة؟ حين نقول لا مساسي، ما نوع كلمة لا؟ هل هي نافية للجنس؟ وكلمة مساسي هي صيغة من صيغ الأمر؟ كيف تدخل لا النافية للجنس على فعل الأمر؟ ليس من معهود أسماء الأفعال أن يدخل عليها عامل. أسماء الأفعال ما مزيتها؟ لا يدخل عليها عامل. في قراءة الحسن ماذا نفعل؟ قال الإمام ابن جني: نقدر. ماذا نقدر؟ لا أقول، لاحظوا، لا أقول مساسي. ماذا قدر بين كلمة لا ومساسي؟ فعل القول. ذكر كلاما نفيسا، هذا نتركه للمختصين. الإمام ابن جني ذكر كلاما نفيسا، وذكر استحسان الإمام أبي علي الفارسي لهذه القراءة. قال: هذه القراءة تحتاج إلى إنعام النظر، هذه القراءة تحتاج إلى إنعام النظر. توجيه الإمام ابن هشام لها وهو توجيه مختصر. قال: قراءة الحسن بفتح الميم وكسر السين لا مساسي، وهو في دخول لا على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعافر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش أي لا يرتفع. لا لعن، لا لعن، لا نافية، لعن مفعول مطلق، لا لعن. وفي معاني القرآن العظيم للفراء ماذا قال؟ ومن العرب من يقول لا مساسي. أول من سجل العبارة الفراء، ما عزا أن هذه قراءة للحسن، ربما هذا من ورعه، أو أن توجيه القراءات وبيان ما يحتج به ما كان في القرون الأولى، هذا يحتاج إلى كلام طويل. قال: ومن العرب من يقول لا مساسي، يذهب به إلى مذهب دراكي ونزالي، يعني اسم فعل أمر. وفي كتاب ليس لابن خلوي، ضعوا كلمة ليس بين قوسين، وفي كتاب ليس، الإمام ابن خلوي من كبار علماء بغداد من معاصري الفارسي، له كتب عديدة منها كتاب عنوانه ليس في كلام العرب، يعني الصياغ التي ما وردت في كلام العرب أو تحتاج إلى توجيه. ماذا قال؟ قال لا مساسي مثل ذراكي ونزالي، وهذا من غرائب اللغة. كلمة غرائب اللغة يا ترى ما توجيهها؟ أبسط توجيه أن اسم الفعل لا تدخل عليه العوامل. وحمله الزمخشري صاحب الكشاف أيضا ذكر القراءة. البحر المحيط أبو حيان أيضا ذكر القراءة. الإمام الفخر الرازي ذكر القراءة. الإمام الطبرسي في مجمع البيان ذكر هذه القراءة، يعني القراءة لها أهميتها. هؤلاء أو هذه مصادر. والجوهري الإمام الجوهري صاحب كتاب الصحاح أو الصحاح قال على أنه من باب قطامي، وأنه معدول عن المصدر. معدول عن المصدر، ما معنى معدول عن المصدر؟ هذا الكلام ذكره أيضا الإمام ابن عطية. لدينا من كبار علماء التفسير عالم اسمه الإمام ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز، نظروا إلى كلمة لا مساسي فقالوا إن صيغة مساسي هذه أصلها لا مماسة، لا مماسة. وكلمة مماسة مصدر ميمي أم لا؟ مماسة لا تماسس. قالوا هذه الصيغة معدولة عن هذه الصيغة المصدرية. النوع الرابع ما كان على فعالي، وهو علم على مؤنة، نحو حذامي وقطامي ورقاشي وسجاحي بالسين المهملة والجيم وآخرها حاء مهملة، اسم للكذابة التي ادعت النبوة. وكسابي اسم لكلبة، وسكابي اسم لفرس. وهذه الأسماء ونحوها للعرب فيها ثلاث لغات، إحداها لأهل الحجاز وهي البناء على الكسر مطلقا. أين جاءت هذه الصيغة بالرفع بالنصب بالجر؟ مبنية على الكسر. وعلى ذلك قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. قالت بحاجة إلى فاعل، حذامي هي الفاعل. ما شكلها؟ بصيغة فعالي، نعم، مبنية على الكسر، فاعل. في الأخير ما قالت حذامي أيضا فاعل، هذه الصيغة ما تغيرت، مبنية على الكسر. والثانية لبعض بني تميم، معظم شواهد النحو جمعت من الحجازيين ومن قبيلة بني تميم، معظم شواهد النحو. قال والثانية لبعض بني تميم وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا. ما مزية الاسم الممنوع من الصرف؟ علامة جره الفتحة، حين قال مطلقا بالرفع والنصب والجر. والثالثة لجمهورهم وهي التفصيل بين أن يكون مختوما بالراء فيبنى على الكسر، أو غير مختوم بها فيمنع الصرف. ومثال المختوم بالراء سفاري بالسين المهملة والفاء، اسم لماء، اسم مكان لماء عند العرب. وحضاري بالحاء المهملة والضاد المعجمة، اسم لكوكب قريب من سهيل، قال هو نجم يطلع قبل سهيل فتظن الناس به أنه سهيل. وباري بالباء الموحدة اسم لقبيلة. وظفاري بالضاء المعجمة والفاء اسم لبلدة في اليمن. قال الشاعر انشده سيبوي متى تردا يوما سفاري تجد بها أديهما يرمي المستجيز المعورا. البحر الطويل. متى تردا يوما سفاري، سفاري الآن مفعول به، والمفعول به عندنا منصوب علامة تصريف الفتحة. الآن في هذا البيت ما صيغة سفاري؟ صيغة فعالي مبني على الكسر. محله ايه؟ مفعول به. هنا الشاهد بدأ البيت بكلمة متى، هل لها عمل؟ نعم، كلمة متى، متى تريدا يوما سفاري تجد، بحاجة إلى فعل شرط وبحاجة إلى الجواب. أين فعل الشرط؟ تريدا، هذا في الإعراب، مضارع مبني على الفتح، انتصاله بنون التوكيد في محل جزم. يوما في ظرف زمان يتعلق بكلمة تريدا، سفاري مفعول به، تجد جواب الشرط. اجتمع معي في هذا البيت ظرفان، متى ظرفية ويوما، كلاهما يعلق بكلمة تريدا، كلاهما اختلفت الجهة. وقال الأعشى فجمع بين اللغتين التميميتين، في نسخة يجمع بعض النسخ يجمع بين اللغتين، وقال الأعشى فجمع بين اللغتين التميميتين، ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار، ومر دهر على وباري، اسم قبيلة، ومر دهر على وباري، وباري بصيغة فعالي اسم مجرور، نعم قال هذا مبني، فهلكت جهرة وبار، هلكت بحاجة إلى فاعل، هلكت جهرة وبار، هل قال وباري؟ لا، قبيلة تميم ماذا فعل، وجمهور بني تميم ماذا فعلوا؟ قال لدينا تفصيل، إذا كانت كلمة فيها راء ماذا قال قبل قليل؟ التفصيل بين أن يكون مختوما بالراء فيبنى على الكسر أو غير مختوم. العشاء ماذا فعل؟ جمع بين اللغتين الإعراب والبناء، وباري ووبار، ومر دهر على وباري، فهلكت جهرة وبار، لم يقل وباري، هذا الجمع بين اللغتين. بعض الشراح عندهم تفصيل لكلمة وبار، يجعل هذه الواو حرف عطف، هذا فيه صعوبة، هلكت جهرة القبيلة وحرف عطف، بارو هلكوا، هذا فيه يعني حتى الرسم ايه لا يساعد. هذا ذكر عندكم. أخيرا قال النوع الخامس، طبعا في بعض الكلام أنا تجاوزته، النوع الخامس أمسي، إذا أردت به معينا، كلمة أمس، الآن طالب العلم سيفكر كيف وردت أمس في القرآن، كيف وردت في الحديث النبوي، كيف وردت في كلام العرب، حتى نبين الأعاريف فيها. قال أمسي إذا أردت به معينا، أقول لكم أمسي درست درسين، أمسي درست درسين، ما مقصودي يوم الأربعاء؟ تمام، بالأمس فعلنا كذا وكذا، هل مقصودي الأربعاء؟ هذا الفرق بينها. نعم، قال وهي، قال إذا أردت به معينا وهو اليوم الذي قبل يومك، وللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات، إحداها البناء على الكسر مطلقا بحالة الرفع والنصب والجر، صيغة لا تتغير مبني على الكسر. قال وهي لغة أهل الحجاز فيقولون ذهب أمسي بما في، ذهب أمسي فاعل، هل تغير؟ ذهب أمسي مبني على الكسر، اعتكفت أمسي ظرف زمان، عجبت من أمسي، صيغة واحدة ما تغير، بالكسر فيهن. قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، ثم قال اليوم أعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمس. اليوم مفعول في ظرف زمان أعلم ما يجيء به. ومضى بفصل قضائه أمس. لو جاءتنا رواية اليوم، لو جاءتنا رواية اليوم اليوم أعلم ما يجيء به، ما إعراب اليوم؟ مبتدأ. هذا البيت له روايتان، ما الدليل؟ قال هذا ظرف متصرف، كلمة اليوم ظرف متصرف أم لا؟ الرواية التي فيه اليوم مبتدأ، هذا أسلوب القرآن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما مفعول به. إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ليوم اسم مجرور. اليوم أكملت لكم دينكم ظرف زمان، اليوم أكملت لكم دينكم ظرف زمان. هنا رواية اليوم ظرف زمان، رواية اليوم مبتدأ، مبتدأ، إذن روايتان له. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. ما إعراب أمس وهنا الشاهد؟ مضى أمس فاعل، ما حركته؟ مبني على الكسر. الثانية إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وهي لغة بعض بني تميم، وعليها قوله لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسا يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا. أين الشاهد؟ لقد رأيت عجبا مذ أمسى، مذ أمسى، مذ ظرف زمان حاجة إلى مضاف إليه، أمسى مضاف إليه، الآن ما حركته؟ ممنوع من الصرف. قال وقد وهم الزجاجي فزعم أن من العرض من يبني أمس على الفتح، واستدل بهذا البيت. أظن مر معنا ذكر الإمام الزجاجي في أهم كتاب له، كتاب الجمل، كتاب الجمل من أنفع الكتب التعليمية. لكن سمعتم مني الكتب كالأشخاص لها حظوظ، الحظ والشهرة، ما كتبت وما استمرت لكتاب الجمال، وما استمرت لكتاب اللمع لابن جني، وما استمرت لكتاب الإيضاح للفارسي، وما استمرت لكتاب الواضح للزبيدي، وما استمرت لكتاب الفصول الخمسون لابن معطي. لمن الشهرة؟ لكتب ابن مالك قبله؟ لا يغيب عنا ابن مالك، لا، كتب ابن مالك، كتاب التسهيل، الألفية، وكتب ابن هشام، الشهرة لهذه الكتب، وكلها كتب علمية قيمة تعليمية نافعة. نعم. قال وقد وهم الزجاجي فزعم أن من العرب من يبني أمس على الفتى، ما شاهده؟ قال استدل بهذا البيت. معناها عند الإمام الزجاجي أمسى هذا مضاف إليه، لكن ماذا نقول في الإعراب؟ مبني على، مبني على الفتح. الثالثة إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة، وبناؤه على الكسر في حالتي النصب والجر، وهي لغة جمهور بني تميم. يقولون ذهب أمس، لاحظوا ما قالوا ذهب أمس، ماذا قالوا؟ ذهب أمس، أمس، هل فيها تنوين؟ نعم، في حالة الرفع ممنوعة من الصرف. ذهب أمس بما فيه، أمس فاعل مرفوع في الضمة، فيضمونه بغير تنوين. واعتكفت أمس وعجبت من أمس، فيكسرونه فيهما. وهذا كله يفهم من قولي في المقدمة ويمنع الصرف في الباقي. وقولي الباقي أردت به أمس في الرفع وما ليس في آخره راء من باب حذامي وقطامي. الآن سيبين لنا استعمالات عديدة لكلمة أمس. كيف استعمل العربي كلمة أمس؟ هل استعملها نكرة؟ هل استعملها معرفة بأل؟ هل استعملها مضافة؟ هل استعملها بصيغة الجمع؟ هل صغرها؟ هذه فكرة الدرس. كلمة أمس كيف استعملها العربي؟ بصيغة واحدة، معرفة بأل، معرفة بالإضافة، مصغرة، ما نوع الجمع؟ هذه فكرة هي أقرب إلى اللغة الآن. قال وإذا أريد بأمس يوم، ما إعراب ما؟ وإذا أريد بأمس يوم ما إعراب ما؟ يوم ما صفة لكلمة يوم. أو إذن وإذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية، أو كسر صيغة جمع تكسير، أو دخلته أل، أو أضيف، أعرب بإجماع. تقول فعلت ذلك أمسا، ظرف زمان منصوب، أي في يوم ما من الأيام الماضية. وقال الشاعر مرت بنا أول من أموسي، ما جمع أمس؟ أموس. قد تظنون أن كلمة أمس تجمع على أماسي، لا. مرت بنا أول من أموسي، تميس فينا ميسة العروس. كلمة أموسي هنا الشاهد جمع تكسير، أماسي جمع أمسية بالتخفيف، لأن كلمة أمسية بالتخفيف أمسية وبالتشديد أمسية، ككلمة أمنية وأمنية في اللغة، أمنية بالتخفيف وأمنية كلاهما. وتقول ما كان أطيب أمسنا، ما كان أطيب أمسنا، شاهد بكلمة أمسنا مضاف، صيغة تعجب هنا، ما نكرة تامة بمعنى شيء مبتدأ، كان زائدة مؤكدة يراد منها الماضي الزمان، أطيب فعل ماض والفعل هو مستتر وجوبا، أمسنا مفعول به الآن، مفعول به منصوب على تصريف الفتحة والنا مضاف إليه. هنا الشاهد قال وذكر المبرد والفارسي وابن مالك والحريري أن أمس يصغر فيعرب عند الجميع كما يعرب إذا كسر، ونص سبويه على أنه لا يصغر وقوفا منه على السماع. المبرد صاحب كتاب المقتضب والكامل، الإمام الفارسي كتبه متنوعة مرت معنا ترجمته، الإمام ابن مالك عبقري النحو العربي، الإمام الحريري صاحب كتاب المقامات في مجال الأدب، له كتاب تعليمي في النحو اسمه ملحة الإعراب، كتاب ملحة الإعراب، ضيفوا إلى الكتب التي اختفت شهرتها. كم كتابا سجلتم قبل قليل؟ 5. الآن ضيفوا ملحة الإعراب، ملحة الإعراب للحريري. له كتاب آخر في مجال التصحيح اللغوي، درة الغواص في بيان أوهام الخواص، تصحيح لغوي. المهم ماذا قالوا؟ أمامي فكرتان. قالوا لدينا تصغير لكلمة أمس، وسيبوي قال لا، ما سمعنا العربي يصغر هذه الكلمة. شاهد أخير ماذا قال؟ قال سيبوي على أنه لا يصغر وقوفا منه على السماء، والأولون اعتمدوا على القياس ويشهد لهم وقوع التكسير، فإن التكسير والتصغير أخوان من واد واحد. وقال الشاعر فإني وقفت اليوم والأمس قبله، هذا البيت له رواية والأمس فإني وقفت اليوم والأمس، والرواية الثانية والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب. هذا البيت يحتاج إلى كلام طويل من خلال العطف، كيف نعطف والأمس على ظرف زمان صريح؟ فإني وقفت اليوم، قال توهم الشاعر أنه قال توقفت في اليوم، توهم أنه ماذا قال، توهم، هذا العطف على التوهم عند النحويين، بيت مشهور جدا، بدا لي أني لست مدرك ما مضى، لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. ولا سابق مجرور، كأين المجرور قبله؟ قال توهم الشاعر لكثرة مجيء الباء الزائدة في خبر ما أنه قال بدا لي أني لست بمدرك، هذا اسمه التوهم. هنا روايتان للبيت والأمس والأمس. قال روي هذا البيت فتح أمس على أنه ظرف معرب لدخول أل عليه، ويروى أيضا بالكسر، وتوجيهه إما على البناء وتقدير الزائدة أو على الإعراب على أنه قدر دخول في على اليوم، هذا التوهم، ثم عطف عليه عطف التوهم. استمر معنا آية رائعة جدا إن شاء الله تحتاج إلى إعراب ولغة وبلاغة، نرجئها إلى الدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم. الله الله عنه.